الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن الصحابي الجليل شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم سماه بسيد الاستغفار، لأن لكل شيء سيد، وسيد الاستغفار هو هذا الحديث، هو هذا الدعاء العظيم. وقد جاء في فضله أن من قاله هذا الدعاء، من قاله حين يمسي موقنا به فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قاله حين يصبح موقنا به فمات من يومه دخل الجنة. موقنا به يعني موقنا بمعناه وما دل عليه بلسانه وقلبه، لأن الاستغفار يكون باللسان وبالقلب. فهنا في هذا الحديث: اللهم أنت ربي، بداية هذا الحديث. اللهم معناها يا الله، كأنك تقول يا الله، لكن حذفت الياء وقلبت ميم في آخر الكلمة، وذلك تبركا باسم بلفظ الجلالة الله، فقلبت الياء ميم في آخر الكلمة، وقلبت ميم فقط بدون حرف آخر، لأن الشفتين عندما تجتمع على الميم كأنه يوافق في ذلك القول والاعتقاد، فكأنك تقول يا الله. اللهم تبركا بلفظ الجلالة، ثم قلبت الياء ميم في آخر الكلمة لاستجماع القول على مع في القلب. اللهم أنت ربي، وهنا اعتراف من العبد أنه مربوب لله. ودائما الدعاء يرد في الكتاب والسنة بصفة الربوبية، لأن ربوبية الله عز وجل عامة على كل خلقه، فالخلق جميعا يعيشون بأثر الربوبية، بأثار الربوبية. فالربوبية هنا أوسع. دائما الأنبياء لما يدعون يقولون: يا رب، ربي إني ظلمت نفسي، ربنا ظلمنا أنفسنا، بالربوبية، لأنها أثرها عام على كل الخلق. البر والفاجر كلهم قائمون بآثار رحمة بآثار الربوبية. فهنا اعتراف بالربوبية أن الله هو الرب، والرب اسم من أسماء الله سبحانه جل وعلا، من أسماء الله الحسنى. والرب معناه المالك المدبر، المالك الخالق المدبر، فأن الله خالق كل شيء، وأنه مدبر لكل شيء، وأنه مالك لكل شيء. والربوبية غير الألوهية، لأن الربوبية أقر بها حتى الكفار، أقروا بأن الله هو الرب، وأن الله هو المالك، وأن الله هو المدبر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فأقروا بأن الله هو الخالق. قل من يدبر الأمر فسيقولون الله، أم من يملك السمع والأبصار. فهنا أقروا بالملك لله والربوبية والخلق، ولكن لم ينفعهم هذا الإقرار، لأنهم لم يفردوا الله بعبادتهم هم. هم أقروا بأن الله خالقهم، وأنه مالكهم، وأنه المدبر، لكنهم عندما يعبدون يفعلون العبادة لا يجعلونها لله عز وجل وحده، يجعلونها لله ويشركون معه غيره. فهنا لم يسلموا ولم يدخلوا في الإيمان والإسلام، فهم كفار مع إقرارهم بذلك. فهنا الربوبية غير الألوهية، لأنه قال بعدها اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. فهنا الربوبية اللي كلها أتت في هذه الجملة، اللهم أنت ربي، اعتراف من العبد بربوبية الله وكذلك بألوهية الله. ومعنى لا إله إلا أنت يعني لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى الإلهية. وإلا هناك من يعبد بغير حق، فقد يعبد غير الله كثير، هناك من يعبد غير الله، سواء هذا المعبود رضي بالعبادة أو لم يرضى، لكن هذه العبادة وهذه المعبودات التي غير الله باطلة، لا تنفع ولا تقبل، لأنها عبدت بغير حق. فالعبادة بحق لله عز وجل، فلا بد أن تقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. لا بد من النفي والإثبات والحصر. فلو قلت الله يعبد بحق، الله يعبد بحق، لا يكفي هذا، لأن قد يقول قائل بعد فلان يعبد بحق، لكن لابد أن تقول لا معبود بحق إلا الله، لأنه قد يعبد أحد بغير حق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فهنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اعتراف الربوبية وبوحدانيته بالألوهية سبحانه وتعالى، وصرف جميع العبادة له. قال خلقتني، خلقتني، اعتراف بأن الله هو الخالق، أن الله هو الموجد، وأن الله عز وجل هو الذي يتفرد بالخلق، ليس هناك خالق غير الله، الله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق، كل شيء غير مخلوق، ليس هناك شيء غير الله إلا مخلوق. أما الله عز وجل وصفاته فهي غير مخلوقة، أما كل هذا العالم، كل هذا الكون علوية وسفلية فهو مخلوق لله عز وجل. فأنت تقول أنت من ضمن المخلوقين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني، أنت يا ربي خلقتني. والخلق هنا معناها الإيجاد من العدم، لأنه قد يخلق غير الله، كما أثبت ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أن هناك من يخلق، قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت أن هناك خالقين، لكن ليس هذا معناه أنهم خلقهم كخلق، إنما خلقهم هنا تجديد وتركيب، وإنما الإيجاد من العدم هو الله لله وحده سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الذين يخلقون ويصنعون مجرد إيش؟ شيء موجود أصلا من أول، لكنهم طوروا وعملوا، صنعوا الباب، صنعوا السيارة، لكن من أوجد مادة هذا الأمر كله هو الله سبحانه وتعالى. فهنا خلقتني أي أنت اللي تفردت بخلقي وخلق هذا الكون كله، خلق الخلق كله سبحانه وتعالى. ثم قال خلقتني وأنا عبدك، أنا عبدك. والعبد هنا على نوعين، عبد بمعنى العابد المتذلل المتعبد لله محبة وتعظيما وخوفا ورجاء، وعبد بمعنى المعبد المسخر المذلل المقهور، وكل شيء عبد لله. أما الأول فهو الذي يعبد الله عز وجل محبة وتعظيما وخوفا ورجاء، وهؤلاء أهل التوحيد وأهل الإيمان. أما الثاني المسخر المعبد فهو كل شيء، فهو كل شيء، الكون كله، السماوات، الأراضين، الشمس، القمر، كلها معبدة لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أما العبد المتذلل بنفسه المتعبد لله فهؤلاء هم عباد الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، كما قال جل وعلا عندما خاطب إبليس، قال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا من؟ إلا عبادك. هل يعني هذا أن الذين أغواهم إبليس ليسوا عباد لله؟ هنا قال إلا عبادك. طيب الذين غوا وظلوا مع إبليس ليسوا عباد؟ لا، عباد بالمعنى العام. أما بمعنى العابد المتذلل الطائع فهم ليسوا كذلك. هنا قال إلا عبادك منهم المخلصين، وأقر الله ذلك، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني عبادي بمعنى العابد المتذلل الذي يعبد الله كما ينبغي. ولا هناك عباد لله أصلا لكنهم خرجوا عن العبودية الخاصة، العبودية التي تنبغي لله، فأصبحوا يعبدون غير الله وعبدوا الشيطان. وعبادة الشيطان إما أن تكون مباشرة والعياذ بالله كما خرج الآن نسمع الآن عبد الشياطين، الآن فرق ضالة الآن خرجت في بعض البلدان والعياذ بالله، وإما عبادة الشيطان بطاعة الشيطان، بطاعة أوامر الشيطان، التثبيت عن الطاعة عبادة للشيطان، واقتراف المحرمات عبادة للشيطان. والله جل وعلا يقول في القرآن ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالصراط المستقيم هي عبادة الله عز وجل، هذا صراط مستقيم، كما قال عيسى إني عبد الله آتاني الكتاب، ثم قال بعد ذلك هذا صراط مستقيم. فعبادة الله هي الصراط المستقيم، وعبادة الشيطان بطاعته وترك أوامر الله هي عبادة للشيطان وانحراف عن الصراط المستقيم. إذن فيقول أنت اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، أنا عبدك بهذا المعنى، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. العهد هنا ما هو العهد؟ العهد قيل أنه العهد العام الأول الذي أخذه الله عز وجل على ذرية آدم كما في سورة الأعراف، وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هو عهد لكنهم غفلوا عنه في هذه الدنيا الفانية، وإلا فكل مولود يولد على الفطرة، على وحدانية الله، الفطرة الصحيحة، على الإسلام الصحيح، على الدين الصحيح، لكنه لم يترك لهذه الفطرة. إذا جاء في الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يخرجونه من الفطرة السليمة الإسلام الصحيح، الفطرة الصحيح، إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى المجوسية الذين يعبدون النار. وإن في الأصل لو ترك المولود على أصله لا نشأ على الفطرة الصحيحة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، هذا هو الدين الصحيح الفطرة. فلكن هؤلاء لم يتركوا المولود على الفطرة، وإنما الشيطان وشياطين الإنس والجن حرفهم عن الفطرة الصحيحة. إذن هنا قال وأنا على عهدك، العهد الأول، وقيل معنى العهد هو العهد الذي كلفت به أيها المكلف، التكاليف الشرعية، هذا عهد بينك وبين الله، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني ووعدك الذي ترتب على الوفاء بالعهد من الجزاء والحساب، أنا على هذا العهد والوعد ما استطعت، يعني بقدر الاستطاعة، لأن الإنسان أحيانا يترك الواجب لا يعني معصية ولكن عدم القدرة. لذلك جاء في الحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهنا في الأمر على قدر الاستطاعة، لأن قد بعض الناس قد يري يعني يترك الواجب عجزا، إما مرض وإما لظرف ما شرعي، لكن لو تركه بدون ظرف فهنا يأثم. أما الحرام فيجب تركه فورا، لأن الحرام ما فيه تراخي، لأن كل يستطيع ترك الحرام. لو إنسان عمل المعصية قال أنا ما أستطيع ترك المعصية، لا تستطيع، لأن ما فيها كلفة، الترك ليس بكلفة. أما الفعل فقد فيه مشقة، فالمشقة على قدر التيسير. إذا كان عندك تعب صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، وهكذا. أما النهي فيترك فورا، أما الأمر فهو على قدر الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن هنا وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ثم قال بعد ذلك أعوذ بك من شر ما صنعت. وهنا لو نظرنا في هذا الحديث الذي استحق هذه المنزلة واستحق أن يكون سيد الاستغفار، وأن من قاله في المساء حتى يصبح مات بالليل دخل الجنة، ومن قال حين يصبح مات من يوم دخل الجنة، لو نظرنا في جمل هذا الحديث وهذا الدعاء وجدنا أنها حديث عظيم. هنا قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ أيضا استعاذة عبادة لله، أعوذ بك يا ربي وحدك، لا استعيذ بغيرك، لأن العبادات كلها ومنها الاستعاذة ومنها هذا الدعاء أيضا، والاستغفار كلها لله عز وجل، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهنا أعوذ بك يعني لا أستعيذ بأحد غيرك، أعوذ بك يعني ألوذ وأعتصم وألتجي وأتحصل بك وحدك، لأن من استعاذ بغيره فقد استعاذ بمخلوق، والاستعاذة هنا تقول شرك بالمخلوق، لأنه كانوا في الجاهلية يستعيذون بالشياطين ويستعيذون بالجن إذا خافوا، فلم تزدهم هذه الاستعاذة إلا خوفا زيادة على خوفهم، فهم لم يستفيدوا شيئا، عصوا الله وأشركوا ولم يستفيدوا أيضا شيئا. لكن الذي يستعيذ بالله فهو استفاد أنه عبد الله عز وجل بهذه الاستعاذة، وأن الله يعيده سبحانه وتعالى إذا صدق في الاستعاذة. أعوذ بك من شر ما صنعت. ما هو شر ما صنعت؟ هو الذنوب، أنت تصنع الذنوب فتستعيذ بالله من آثار الذنوب وشرها، لأن الذنوب شؤم وشر. ما أصابك من مصيبة إيش؟ فمن نفسك، يعني من ذنبك، من نفسك يعني هنا من ذنبك. فأنت عندما تصاب ويتخلف عنك الخير وتحرم بعض الأمور فراجع نفسك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني ذنوبكم، ويعفو عن كثير. فأنت هنا تستعيذ بالله من شر ما صنعت، أنت ما صنعته بضم التاء الفاعل، لا تقول ما صنعت، لا، لأن الله لا يصدر عنه إلا خير، قضاء كل خير، حتى لو أن في نظرك أن المقضي والمفعول شر فإن أصل القضاء كله خير. فهنا استعيذ أنت بشر عم من شر عملك أنت الذي عملت، من شر معصيتك أنت أثرها المترتب على ذلك في الدنيا والآخرة، لأنه قد يأتي من جراء المعاصي إما عقوبات عاجلة أو عقوبات آجلة. ويعني من حسن حظ العبد أن تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله إذا أحب عبدا، إذا أراد بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، إذا أراد بخير، وإذا أراد بعبده شرا أخر عنه العقوبة في الدنيا حتى يوافيه يوم القيامة والعياذ بالله. إذن فأنت عبد الله إذا أصبت بمصيبة فإما أنها كفارة يعني عقوبة لفعل فعلته وحمد الله على أن الله كفر عنك في الدنيا إذا صبرت بشرط أن تصبر وتحتسب. أما إذا سخطت وتسخطت فإن العقوبة سوف تأتيك ولن تأخذ عليها كفارة. كذلك في الابتلاء إذا ابتليت بمصيبة قد تكون امتحان لك، لأن قد يبتلى العبد لو ما عنده ذنوب، لو ما عنده ذنوب يعاقب عليها، قد يبتلى ابتلاءات تمحيص ورفع درجات، لأن الله سبحانه وتعالى قد يكتب للعبد منزلة رفيعة لا يبلغها عمله، عمله وطاعته لا تبلغها إلا فلا يبلغها إلا بالبلاء، فيبتليها الله لكي يصل هذه المنزلة التي أعد الله سبحانه وتعالى له. عموما سواء كانت المصيبة عقوبة أو كان ابتلاء فهي خير، كما جاء في الحديث جمع بين هذا وهذا، حديث عائشة صحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا، فهنا ضراء وهنا سراء كلها خير له. فأنت لا تقنط، إذا أصبت بشيء فارجع تذكر هل أنت مذنب، تب إلى الله عز وجل، هل أنت فهو خير لك. إذن فما يصيب الإنسان في هذه الدنيا من شر عمله هو، أعوذ بك من شر ما صنعت، ثم قال بعد ذلك أبوء لك بنعمتك علي، وهذا أيضا اعتراف، أبوء يعني أعترف، أعترف لك يا ربي بنعمتك علي. ما هي نعمة الله عليك؟ نعمة واحدة، نعم عظيمة لا تستطيع أن تحصرها ولا أن تحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أي نعمة؟ نعمة الدين، نعمة الإسلام، الإيمان، القرآن، أن جعلك من هذه الأمة، أن جعلك تصلي وغيرك لا يصلي، نعم جعلك مسلم وغيرك يهودي نصراني، نعمة الأمن، نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة النفس، نعمة التي تعيش فيه الآن. بعض الناس الآن يزدري نعمة الله عليه، لذلك ينبغي على المسلم دائما ألا ينظر إلى من هو فوقه، ينظر إلى ما هو دونه حتى لا يزدري نعمة الله عليه. أنت قد يصير فيك بعض الظروف الصعبة أو الفقر أو الديون أو المشاكل، لكن انظر إلى من هو دونك تجد أعظم منك، في ناس أعظم منك في هذا، فهنا تحمد الله سبحانه وتعالى هذه النعمة العظيمة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أنعم الله عليك بالبصر وغيرك لا يرى، أعمى، أنعم عليك بالسمع وغيرك لا يسمع، أنعم عليك باللسان وغيرك لا يتكلم، أنعم عليك بالأطراف والرجلين والأيدي تمشي وغيرك لا يستطيع أن يمشي. كثير كثير من الناس الآن على ظهره في المستشفيات على السرة البيضاء لا يستطيع أن يصلي ولا أن يتحرك، وأنت الآن ما شاء الله، هذه نعمة عظيمة، لا تحتقر هذه النعمة، اشكروا الله عز وجل واذكروه سبحانه وتعالى كما هداكم، اشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. فهنا إذا كنت عبد لله فاشكر الله سبحانه وتعالى، فهنا قال أبوء لك وحدك بنعمتك علي. نعمة ليست نعمة واحدة، نعمك العظيمة الكثيرة في السر والعلن بنعمتك علي، وأبوء بذنبي أيضا مع هذه النعم ومع هذا الخير أنا أعترف أيضا بذنبي، ذنوبي الكثيرة، كما جاء في الحديث يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، بالليل والنهار ذنوب كثيرة سواء خفية أو ظاهرة، خفية وكل يعلم عن نفسه ذلك، من ادعى أنه لن يذنب فهو كاذب، ليس هناك معصوم، فأنت معرض للذنب ما دمت حي، تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالله يغفر الذنوب جميعا مهما كانت، مهما كانت الذنوب يغفرها سبحانه وتعالى بالتوبة، إذا تاب العبد فإن الله يغفر ذنوبه مهما عظمت، هذا في حق التائبين، كما قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية في حق من تاب، من تاب. أما آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فهذا لمن مات مشركا ولم يتب. هذا الجمع بين الآيتين، آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق من تاب، سواء من شرك أو من كفر أو من نفاق أو من أي ذنب. أما آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من ذلك، فهذا في حق من لم يتب ومات على الشرك، فهو لن يغفر له. أما من كان دون الشرك ومات فهنا تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم يدخله الجنة. لابد نفهم بين هذا وهذا، مغفرة الذنوب جميعا في حق من تاب، وعدم مغفرة الشرك لمن مات بدون توب. فهنا قال وأبوء بذنبي، اعتراف. وكلما كان المذنب معترفا ومقرا كلما كان أدعى للمغفرة، والمغفرة هي طلب الستر وعدم المؤاخذة، لأن المغفرة من المغفر الذي هو وقاية للرأس من السهام، وكذلك يستر ما تحته. فكذلك عندما رب اغفر لي أو استغفر الله تطلب من الله الستر من الفضيحة في الدنيا والآخرة، وتطلب في نفس الوقت عدم العقوبة من هذا الذنب. لأن الإنسان لو عمل ذنبا ثم فضح أمام الناس ماذا يكون حاله؟ كم ذنب عصينا الله به ويسترنا؟ ذنوب كثيرة تحت ستر الله عز وجل، ومع ذلك يوم القيامة يدني الله عز وجل، يدني الله عبده يوم القيامة حتى يكون في كنفه، فيقول أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ طبعا المؤمن فيقول نعم، فيظن أنه هلك، فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فأنت تطلب من الله الستر في الدنيا أن لا يفضحك بعض الذنوب القذرة التي يقترفها كثير من الناس، لو انفضح لن يستطيع أن يعيش بين الناس، ولكن الله عز وجل يستر عبده وهو قادر على أن يقصمه على معصيته التي لا يستحي من الله أن يعصيه ونظر الله إليه. فهنا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، ثم يطلب من الله فاغفر لي، يعني ألف هنا للتعقيب، فاغفر لي، اغفر هذا الذنب، استرني وعافني من العقوبة على هذا الذنب. فإنه تأكيد، اعتراف وتأكيد، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرار من العبد بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. فهل هناك أحد لو اجتمع الخلق من أولهم إلى آخرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثهم، جنهم وإنسهم، ملائكتهم، أنبياءهم، رسلهم، على أن يغفروا لك ذنبا واحدا والله لن يستطيعوا. ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهنا قال فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فأكثروا من الاستغفار، أكثروا من سيد الاستغفار في الصباح والمساء مع اليقين والاعتراف وتدبر هذه الجمل العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا أذكر النوم، أو أذكر ذكر النوم، سورة الملك وغيره من الأذكار تقرأ في الليل والنهار أم في الليل فقط؟ لا، هناك أذكار النوم تذكر عند النوم، وأذكار الصباح في الصباح والمساء في المساء، ودخول البيت، كل ذكر المقيد بشيء معين تأتي به في الوقت المحدد والمقيد، ومن ذلك أذكار النوم تذكر عند النوم. بالنسبة لسورة الملك فقد جاء، يقول هنا هل أفضل أن أصوم يوم وأفطر يوم أم أقتدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصوم يوم الخميس؟ والله يا أخي صوم يوم وفطر يوم قد يكون في مشقة عليك، قد يكون في مستقبل تتعب، لكن لو تستطيع لا بأس، لكن إذا لم تستطع فصوم الاثنين والخميس، خميس واثنين، اثنين وخميس، ثلاث البيض، وهكذا حتى لا يشق عليك هذا في كبر السن، حسب الاستطاعة الإنسان وحسب قدرته، لأن بعض الناس يتحمس ثم بعد ذلك يتردد أو يتعب، فكل ما داوم الإنسان على عمل يستمر عليه هو أحسن. نعم. الصلاة على النبي أفضل صيغة التي علم بها النبي الصحابة، غير علمنا كيف نسلم، أخبرنا كيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه أفضل صيغة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها الصحابة كيف يصلون عليه. الصيام في الحرم هل يضاعف كالصلاة؟ لا، لا يضاعف في العدد إلا الصلاة، لكن الحسنات الأخرى الأعمال الصالحة قد تضاعف، لكن ليس في العدد إنما في الكيف والوزن، أما العدد فخاص بالصلاة فقط. كيف؟ المرأة المحرمة تغطي وجهها إذا كان في رجال، مثل هذا اليوم تغطي وجهها لأن الرجال كثير وينظر إليها، فتغطي بدون نقاب وبدون مماسة الوجه، يعني بدون حزام على الوجه كاللثام والبرقع، لا، لكن تسدل عليها الخمار سدالا ولا يضرها شيء، إحرامها صحيح. القصر والجمع، القصر والجمع كيف؟ المسافر يقصر الصلاة ويجمع الصلاة أيضا، يقصر ويجمع متى دعت الحاجة للجمع، والقصر سنة إذا سافر الإنسان مسافة قصر، لكن إذا يعني وصل إلى مدينة من المدن وأقام فيها كالمعتمر مثلا الذي يأتي إلى مكة يجلس أيام، فالعلماء اختلفوا هل يقصر أو لا يقصر. جمهور العلماء إذا كان نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا خلاص لا يترخص بالسفر، يتم الصلاة. فإذا كان لم ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يقصر حتى يعود إلى بلده، ما في شيء، جائز إن شاء الله. نعم. رفع اليدين في الدعاء سنة إلا في بعض الحالات، مثلا في خطبة الجمعة لا يرفع الإمام ولا المأمومين اليدين إلا في الاستسقاء في طلب الغيث، وكذلك فيما لم يرد فيه رفع اليدين كرفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة لا ترفع اليدين هنا، لكن ترفع مثلا في طلب الاستسقاء أو الاستصحاء أو يوم عرفة أو في الوتر، في قنوت الوتر لا بأس إن شاء الله في هذا، ما في شيء. والدتك جايز؟ جايز، انتظر حتى يطلع الشعر. ها؟ نعم. لا، الوضوء شرط لصحة الطواف، أما السعي فلا يشترط في ذلك، لو طاف لو سعى وهو محدث أو المرأة سعت وهي حائض فلا بأس، لا لا لا يجوز، لا يجوز أن تقصر الصلاة حتى تخرج من البلد. يقول من هم الخوارج؟ الخوارج هم الذين يكفرون بالكبيرة، إذا فعل المسلم كبيرة من كبر الذنوب كفروه، هؤلاء هم الخوارج. ويقول هنا ما حكم تقبير الحجر الأسود؟ سنة مستحب لمن استطاع بدون أذية ومشقة، إذا تيسر لك فهو مستحب، إذا فيه تعب ومشقة فلا تفعل. نعم. مرور المرأة أمام المصلي في الحرم يعفى عنه للزحمة، وكذلك في المدينة، لكن الإنسان يتقي لها ما استطاع، يحاول أن يجعل أمامه سترة، فإذا مرت يعني في الزحام فلا يضر إن شاء الله شيء، إذا كان عد عليه فرض نايم أو ناسي يقضيه متى ذكر أو متى قام من النوم، إذا ذكر يصلي حتى لو عد عليه مدة طويلة، إذا ذكر يصلي. نعم. المساء قيل إنه يبدأ من الزوال المساء، ولو قاله في العصر بعد المغرب جائز، يطلق عليه المساء كله ما دام المساء أو دخل، أو يقول بعد المغرب إذا دخل المساء بيت الأذكار كلها، والله حسب ما يتيسر لك، الأمر جائز ليس فيه محذور، الله أعلم. التقديم والتأخير في السفر حسب الحاجة، إذا كنت جاد بك السير تمشي في الطريق ودخل عليك المغرب فتؤخر المغرب إلى العشاء لأنها أيسر لك، أما إذا كنت نازل في مكان وقت المغرب فقدم العشاء مع المغرب أيسر لك، تبدأ بالمغرب أولا ثم العشاء. أيوة. جائز اختلاف النية لا بأس. أيوة طيب روح للتنعيم وأخذ عمره لأخوك على كيفك. نعم نعم ممكن اليوم مريض يطلب الشفاء. هذا مريض يطلب الشفاء صلى الله سبحانه وتعالى يشفي. يدعو الله المريض لا يتعلق بالمخلوقين. إبراهيم يقول عليه السلام في قال الله عنه في القرآن وإذا مرضت فهو يشفين. الذي يشفي الله فأنت الذي يشفي هو الله. تدعو الله سبحانه وتعالى اللهم أشفني ربي مسني ضر أنت أرحم الراحمين. لا تتعلق بغير الله هو الذي يشفي سبحانه وتعالى. لا هذا ما يجوز. إهداء الصلاة للميت لا يجوز. الصلاة لك أنت أما الميت لا تدع لها ثواب الصلاة إلا ما ورد فيه الدليل كالعمرة والحج والدعاء والصدقة والأضحية والأوقاف. أما غير ذلك فلم يرد. والدعاء أفضل لأن النبي قال ولد صالح يدعو له فأدع لوالديك. نعم ادعو. نعم ادعو. لا الصلاة لا ما يجوز. ما يجوز تهب لأحد. نعم المرأة لا لا تدخل الجامعة. الحائض تكون خارج المسجد في الساحات حتى تطهر. ايوه يجوز يجوز. نعم يجوز العمرة من التنعيم. نعم ما في شيء لا يضر هذا ما دام نويت الحمد لله. الله يعلم ما ادري ما ادري. فرض ولا النافلة؟ إيه؟ الصلاة المضاعفة الفرض والنافلة كلها تضاعف الفرض والنافلة. لا لازم واحد فقط. لا تجمع مجموعة في نسك واحد. كل واحد له نسك مستقل. بعد الإحرام قبل النية بعد ما نويت الإحرام ولا قبل أن تنوي؟ لا ما يجوز إلا إذا كنت جاهل أو ناسي ما عليك شيء. حتى ولو كان إذا نويت الإحرام دخلت في النية لا تمس الطيب ولا تشم الطيب ولا استعمل الطيب. لكن لو فعلت جاهل أو ناسي فلا عليك شيء. نعم ما في بأس. لو لبست ملابس من الفندق أو من الشقة وأخرت النية إلى الميقات جائز. كيف؟ نعم الهجرة واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. لا هذه ما تجوز. لا ما تجوز. لا كيف؟ صحيح كلامه صحيح هذا حديث. لكن لا نكيف ولا نتخيل صفات الله لا نكيفها ولا نتخيلها إنما ورد هكذا. أي نعم لا ما يجوز قراءة القرآن على الميت. ما تجوز الدعاء له. نعم ركعتي الطواف تجوز حتى في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب وذوات الأسباب تؤدى حتى في أوقات النهي. ركعتي الطواف تحية المسجد ركعتي الوضوء الاستخارة صلاة الكسوف والخسوف. نعم لا ليست بذوات الأسباب. أما النوافل الأخرى لا. نعم لا ما يجوز. ليس هناك وقت مخصص لزيارة القبور إنما زيارة القبور للموعظة في أي وقت والدعاء للأموات فقط للرجال دون النساء. كيف؟ ارفع صوتك ما سمعت. كيف؟ ايه طبعا طبعا الجاهل معذور حتى تقوم عليه الحجة. ها كيف؟ الحديث فيها ضعيف. الطواف لابد ان يكون سبعة اشواط. سبعة لازم يكون سبعة سواء طواف القدوم او العمرة او الحج او الوداع او التطوع. ما يكفي الا سبعة. لازم سبعة أشواط. بعدين كثير من الناس يعتقد أنه كلما دخل الحرم لازم أن يطوف. ليس بواجب هذا مستحب. إن تيسر لك الطواف فطف ما تيسر لك ركعتين بدل الطواف. لا لا ما يعيد إذا كان نافلة ما عليه شيء ما عليه شيء. لكنه ما يحسب له طواف لا سبعة. كل طواف يشرع له ركعتين. كل طواف ايش؟ الدفن جائز ما في شيء. ايش؟ انسان قادر غير قادر جائز. نعم جائز. نعم نعم النوافل والفرائض كلها مضاعفة. صلاة صحيحة نعم ما دام يروا للصفوف ما في شيء. إذا كان متصل الصفوف نعم لا بأس لا بأس إن شاء الله للحاجة. اللي بيعمل بيحرم من التنعيم ليعمل عمره واحد متوفى يجوز؟ الذي إيش؟ بيحرم من التنعيم لأداء عمره لو شخص متوفى يجوز؟ نعم نعم حكم التصوير في الحرم ما يصلح. نعم كيف؟ هذا ورد في خلاف والأول والأرجح عدم ذلك. نعم لا ما يكفي الطواف. الطواف ما يحسب طواف شرعي إلا سبعة أشواط. لكن لو طاف الإنسان نافلة تطوع ثم لم يكمل سبعة أشواط لا يأثم لكنه ما يكتب له طواف. أما إذا كان عمره فلا بد يكمل سبعة أشواط. ها تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي من الحجر الأسود كيف؟ عند زمزم السعي السعي سبعة أشواط. أيوة أيوة نعم هو لازم هو لازم صعود الجبل مجرد ما ينتهي عند الجبل يطوف ينتهي لا يشترط صعود الجبل. الله يهديهم. الله يهديه. خطأ هذا ما يجوز هذا حرام. لكن أنا ما أدري عنه أنا ما أعلم الغيب. ها؟ كيف؟ إيه؟ ما في شيء بس لا تفعل مرة ثانية. لا لا. شوي شو ها؟ الحج حج الحج ولا العمرة؟ العمرة. إيه. طيب. ايه لا لا ولا العمره كامله تاتي بعمره كامله تحرم وتطوف وتسعى وتقصر اي كله كله اذا اردت العمره تعد ما الله معليش وخيره يعني ايه زدت يعني زياده ما عليك. طيب ما في شيء ما في شيء مستحب مستحب. نعم المرأة تصلي على الجنائز لكن لا تزور القبور. في فرق بين الصلاة على الجنائز وزيارة القبور. المرأة تصلي على الجنازة ولا بأس بذلك أما زيارة القبور فحرام على المرأة. أحبك أحبت أنا لك جزاك الله كيف؟ النسيان إذا كان عندك شك وأنت في نفس الطواف تبني على الأقل على اليقين. إذا كان الشك بعد الطواف فلا يضرك. إذا شككت أنها سبعة أو ستة تجعلها ستة وتجيب سابع. نعم ما في مشكلة بس لا تتعمد لا تتعمد بدون عم. عند من يقول أن بعض صفات الله مخلوقة في هناك ناس من يقول القرآن مخلوق ماذا نقول لهم؟ ايه القرآن صح لكن القرآن صفة من صفات الله مو بكلام. أليس من صفات الله القرآن؟ خلاص إذن خلاص الله أعلم ما أدري. نعم إيه؟ الله أعلم. نعم. كيف؟ لا لا هذا في بداية الأمر النهي للرجال والنساء لكنه أمر الرجال ويبقى النساء على الأمر الأول لأنه ورد فيه وعيد لزورة القبور أن فيه لعن فيبقى الأمر على النهي للنساء فقط. نعم من خارج مكة من عمل التنعيم. نعم نعم الدعاء وين فيه؟ لا لا دعاء بأي دعاء ما في مشكلة. طيب روح أخوك حي ولا ميت اعمل له عمرة جائز ايه التنعيم يوه من التنعيم نعم ها لا ميت ايه من التنعيم من خارج مكة من التنعيم مسجد عائشة مسجد عائشة مسجد عائشة ايوه لا اذا استطاع يمنع ما استطاع ما عليه شيء في الحرم ما في شيء ان شاء الله في خلاف نعم مستحب ايه متوفين ايه ان شاء الله ما في شيء جايز حي لا اذا كان قادر او عاجز اذا كان لا يستطيع ان فلا باس جايز ان شاء الله كيف ما انت تنطق بالمحل اللي في المصاحف ايه ترى مستكبر كانه لم يسمعها ايه لا لا لا لا يعني هذا بعيد بعيد لا لا لا, لا ينطبق ما دام انت ما انت قاصد هذا الشيء ما عليك شيء ان شاء الله ما دامك لن تقصد هذا الامر فعليك شيء ان شاء الله ما عليك ما يضر هذا هذه وسوسه من الشيطان علي حياك الله ايوه المسافر جائز نعم أي لا العجز المالي لا لا لا لا لا ليس يعني فيه إنابة لكن العجز البدني لا بأس أما المالي لا لا لا ما دام عجزها مالي لا لا ما يجوز التمسح بالكعبة لا يجوز ولا يجوز استلام للحجر الأسود فقط والركض اليماني أما جميع أركان الكعبة الأخرى لا ما يجوز ايه كل واحد جايز ما في مشكله جايزه كلها الشعيرتين الحب حاله العيش الحب يعني هذه من الصعوبه لانه كذب كذب في شعوره فعاقب الله بجنس عمله لا لا اذا قام يمشي عمره ويمشي لا ما في وداع لكن لو بقي أيام فهنا فيه الوداع خلاف السنة نعم كيف لا لا إذا كان في نفس اليوم ما في وداع لكن على القائلين بالوداع في العمرة إذا جلس أيام في مكة لا إذا في نفس اليوم يمشي خلاص ما في شيء ما عليه وداع ما في شيء على من يقول ذلك لا بأس لكن الوداع مستحب ليس واجب في العمرة هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.